بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحادية عشر، إذا آل من رجعية من مطلقته من زوجته المطلقة رجعيا صح الإيلاء. لماذا يصح الإيلاء؟ لأنها بحكم الزوجة يصح الإيلاء، ويحتسب زمان العدة من المدة. ليش؟ لأنه بناء على أن مدة التربص، مبدأ مدة التربص من متى؟ من حين الإيلاء، لا من حين المرافعة. مبدأ مدة التربص من حين الإيلاء، هذا هو المقصود به. نعم. وكذا لو طلقها أيضا تحتسب العدة من المدة لو طلقها طلاقا رجعيا بعد الإيلاء وراجعها. بمعنى كيف طلاق رجعيا بعد الإيلاء؟ بمعنى أنه آلى منها. أول شيء يتقدم الإيلاء في هذه المسألة، يؤالي من زوجته، ثم بعد الإيلاء يطلقها طلاقا رجعيا. أيضا نفس الشيء، تحتسب العدة من مدة التربص، من مدة التربص، مدة التربص للذين يؤولون من نسائهم تربص 4 أشهر. الآية تقول يعني يجب على المرأة تنتظر 4 أشهر، تصبر 4 أشهر. ليس لها الحق في هذه المدة أن ترفع أمرها وتشتكي إلى الحاكم، لأنه هذه الفترة هي فترة للزوج. في هذه المسألة فرضان: الفرض الأول أنه يطلقها طلاقا رجعيا ويؤالي منها، وفي هذه الحالة تحتسب العدة من مدة التربص. والفرض الثاني يؤالي منها ثم يطلقها طلاقا رجعيا، وفي هذه الحالة أيضا تحتسب العدة من مدة التربص. كلاهما في كلا الفرضين تحتسب فترة التربص. نعم. الثانية عشرة، لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد. أحسنت. هنا الكفارة يعني هنا حلف مرة ومرتين: والله لا وطأتك، والله لا وطأتك، والله لا وطأتك. يحلف كل ساعة يحلف والله لا وطأتك مدة كذا. هذا اليمين، هذا اليمين تكرار فيه، هذا التكرار تكرار شو؟ أما مرة يقصد به تأكيد، التكرار للتأكيد، تكرار اللفظ والله لا وطأتك، والله لا وطأتك. هذا التكرار هنا تأكيد، يأتي للتأكيد سواء قصد أو لم يقصد، من نفس التكرار يكون للتأكيد. أما لو كان يمينه الأول مخالف ليمينه الثاني، لا، إذا كان الوقت واحدا، الوقت أو المدة المضروبة واحدا، مثلا يقول والله لا وطأتك، والله لا وطأتك، والله لا وطأتك شهرا، والله لا وطأتك شهرا، أيضا هنا نفس الكلام. أما لو قال والله لا وطأتك 5 أشهر، هذا واحد، ثم بعد مرة ثانية قال والله لا وطأتك 6 أشهر، شلون؟ والله لا وطأتك سنة، يعتبر إيلاءان هنا، الأول إيلاء والثاني إيلاء، كلاهما إيلاء. طبعا لابد من مدة التربص يصير. الثانية عشرة، لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد، سواء قصد بهذا اليمين التأكيد، التأكيد لليمين، أو لم يقصد. لا تكرر الكفارة، يعتبر واحد، والله لا وطأتك، والله لا وطأتك. أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى، يعني قصد باليمين الثانية غير ما قصد باليمين الثانية، إذا كان الزمان واحدا، يعني إذا كان يقول والله لا وطأتك شهرا، والله لا وطأتك شهرا، نفس الكلام. هنا الزمان المضروب لترك الوطي كم؟ شهرا واحد، وهنا متحد الزمانان. أيضا لا تتكرر هنا، ليش؟ لأن الإله واحد هنا في زمان واحد. نعم. نعم، هذا استثناء. لو قال والله والله لا وطعتك 5 أشهر، فإذا انقضت فوالله لا وطعتك 6. يعني هنا هكذا يقول، والله لا وطعتك 5 أشهر، وإذا خلصت 5 أشهر لا وطعتك 6 أشهر، يكون كم إلى؟ إلى هنا إلى أن موجود. نعم نعم، فإذا انقضت فوالله لا وطعتك 6، يعني 6 أشهر أو سنة، ما أدري مكتوبة 6 سنة، سنة أو 6 مو مشكلة. نعم، فهما إلى آن، ولها المرافعة لضرب المدة، مدة التربص عقيب اليمين، يعني بمعنى أنها لما يوقع عليها مثل هذين اليمينين بمدتين مختلفتين ترفع أمرها إلى الحاكم، كم يجب علي التربص؟ هنا إلى آن كم يجب علي التربص؟ هل أتربص 8 أشهر أو أتربص بعد انتهاء آخر المدة، آخر الأجل؟ وهو قال 5 أشهر، معناها أنتظر 5 أشهر ثم أنتظر سنة، سنة وخمسة أشهر؟ لا، ما يرغى. هنا إلى آن، تبقى زوجة هي، هنا إلى آن ما خرجنا عن زوجية، هنا إلى آن يكون ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يعين لها مدة التربص، كم تتربص؟ هو قال هكذا. فإذا انقضت والله لا وطعتك 5 أشهر، فإذا انقضت فوالله لا وطعتك 1 سنة، فهما إلى آن، ولها المرافعة للزوجة، حق المرافعة إلى الحاكم الشرعي لضرب المدة لتعيين مدة التربص، لتعيين مدة التربص عقيبا اليمين، يعني بعد اليمين. فلو رافقته، فلو رافقته بمعنى فلو رافعته، هذا تصحيف للكلمة، واقفته رافعته واقفته نفس الكلام، بمعنى رافعته يعني تذهب وتشتكي عند الحاكم والحاكم هو الذي يوقفه. فلو وافقته فما طل، ما طل شنو يعني؟ يقول لها من المماطلة، يعني يقول ها ان شاء الله افعل، ان شاء الله ارجع، ها بمعنى انه يسوف لها الاجل، ان شاء الله افعل هذا، ان شاء الله ارجع، ها بعد يوم، بعد يومين، ان شاء الله بعد اسبوع، هكذا اي في اي وقت يبين لها هكذا. نعم، ماطل يماطل يعني هو لا يريد ان يعطيها الحق، فماطل حتى انقضت 5 أشهر فقد انحلت اليمين. لكن اي يمين؟ اليمين الاولى، انحلت اليمين الاولى خلصت. ليش؟ لانه اليمين الاولى 5 أشهر، قال في اول مره قال والله لا وطعتك 5 أشهر، فظل يماطل حتى انتهت 5 أشهر، معناه بقيت يمين واحدة، اليمين اللي هي سنة، بقي عليه سنة، انحلت اليمين. هو ايش هو اللي يصبر؟ هي المسكينة اللي تصبر، هو حتى لا يطع، حتى ينحل من المسؤولية. نعم اي بعد اليمين الاول. نعم، انحلت اليمين. قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي رحمه الله، ويدخل وقت الإيلاء الثاني. يدخل وقت الإيلاء الثاني يعني كم؟ السنة. معناها أنه له التربص إلى كم؟ له التربص إلى 4 أشهر، هذا إذا لم يكن قد طلق زوجته في هذه المدة أو لم يكن راجعها، له مدة التربص فقط يعني 4 أشهر، لأنه الإيلاء كم؟ 4 أشهر، حتى لو قيد سنة، لكن هي تتربص بنفسها 4 أشهر، معناه له الحق، له الحق في هذه 4 أشهر فقط، له الحق في هذه 4 أشهر. إذا انقضت 4 أشهر هنا، لابد له من المراجعة أو الطلاق، لابد له من الفئة أو الطلاق بدون كفارة، لأنه تربص 4 أشهر. نعم، الإيلاء الثاني والوجه البطلان، وجه لكن كلام المحقق الثاني ماذا يقول؟ والوجه بطلان الثاني، وجه يعني أنه بطلان الإيلاء الثاني، بطلان الإيلاء طالما خرج من البطلان الأول، عفوا من الإيلاء الأول اللي هو 5 أشهر، يبطل الإيلاء الثاني. لماذا؟ لتعلقه على الصفة. لماذا؟ لأنه وقع معلقا على الصفة. ما هي أي صفة؟ قوله فإذا انقضت، ماذا قال؟ فإذا انقضت فوالله لا وطأتك شرع. أحسنت، فإن انقضت فهذا وقع هنا معلقا على الصفة، الإلاء الثاني معلق على الصفة فلا يقع لتعلقه على الصفة على الصفة على ما قرره الشيخ الطوسي. نعم. الثالثة عشرة، المسألة الثالثة عشرة، إذا قال والله لا وطأتك سنة إلا مرة، هنا استثنى مرة واحدة، أحسنت، استثنى مرة واحدة، فلو وطأ مرة واحدة هل يتحقق الإله؟ لا يتحقق، لا يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه استثنى مرة واحدة. قال والله لا وطأتك سنة إلا مرة واحدة، هنا الاستثناء كم؟ إلا مرة واحدة، إلا مرتين، إلا خمس مرات، لو قال هكذا هنا هذا المستثنى، المستثنى كم استثنى؟ استثنى مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، هذا عدد اللي استثنى. فلو وطأ بعدد بقدر العدد الذي استثناه هل يتحقق الإله؟ لا يتحقق الإله، يعني لا يجب عليه كفارة بعبارة أخرى. لماذا؟ لأنه مستثنى. نعم، إذا زاد على العدد الذي استثنى حينئذ يتحقق الكفارة. نعم. الثالثة عشرة، المسألة الثالثة عشرة أو الثالثة عشرة، إذا قال والله لا وطأتك سنة إلا مرة، إلا مرة واحدة أو إلا مرتين إلا ثلاث مرات، أحسنت، مرة واحدة، الوطئ مرة واحدة أو الوطئ مرتين، فإذا وطأ مرة واحدة لا يجب عليه كفارة لأنه مستثنى. نعم. لم يكن مؤذيا في الحال، يعني حال اليمين، لماذا؟ لأنه ذكر قال مرة واحدة، لأن الوطئ من غير تكفير، أحسن، هو المهم مرة واحدة أو مرتين، أينما أوقع المرة الواحدة في أي وقت أوقعها، أحسنت. إذا زاد، إذا وطأ أكثر من العدد الذي استثناه حينئذ يجب عليه الكفارة. إذا بعد السنة مرت السنة خلاص انتهى. نعم، أحسنت، لأن له الوطي من غير تكفير، له الوطي مرة واحدة من غير تكفير لأنه استثنى هذا. ولو وطئ وقع الإيلاء، يعني لو وطأ أكثر من هذا العدد وقع الإيلاء وتحققت في ذمته الكفارة. نعم. ثم ينظر، فإن تخلف، يعني بقي وقع الإيلاء، ثم ينظر فإن تخلف من المدة، يعني بقي من المدة قدر التربص فصاعدا، صح حينئذ صح الإيلاء، يقع منه الإيلاء، وكان لها المرافعة، كان للزوجة المرافعة إلى الحاكم الشرعي، وإن كان يعني ينظر إلى ما موجود، ما تبقى من مدة التربص كم، وهو قال سنة إلا مرة يبقى، وطأ هذا ما لنا علاقة به، لكن لو وطأ أكثر من عدد المستثنى هنا ينظر كم بقي من مدة التربص، كم بقي من السنة، هل تكفي مدة التربص أم لا، ينظر هذا، فإن كان باقي مثل مدة التربص يتحقق الإيلاء، لأنه قال والله لا وطأتك سنة إلا مرة واحدة، ثم ينظر فإن تخلف، تخلف يعني بقي، شوف، فإن تخلف من المدة، بقي من المدة، أي مدة؟ مدة السنة، لأنه هو قال سنة، نعم، مدة السنة من المدة قدر التربص، باقي قدر التربص يعني اللي هو 4 أشهر فصاعدا صح، صح الإيلاء، يعني ممكن 5 أشهر 6 أشهر هنا يصح الإيلاء، حينئذ تلزمه بالمدة بالمرافعة، وكان لها المرافعة، كان لزوجتي المرافعة إلى الحاكم الشرعي ليعين لها المدة، وإن كان دون المدة ما تبقى من السنة أقل من مدة التربص هل يقع؟ بطل حكم الإيلاء، لا يقع حكم الإيلاء. رجل يقول لزوجته والله لا وطأتك سنة إلا مرة واحدة، هل يتحقق الإيلاء هنا في الحال أثناء اليمين؟ لا يتحقق، الإيلاء أثناء اليمين. متى يتحقق الإيلاء؟ بعدما يطع المرة الأولى، وقال مرة واحدة بعدما يطع. إذا وطأ في هذه المرة يتحقق الإيلاء. كيف يتحقق الإيلاء؟ متى يتحقق الإيلاء؟ ينظر إلى ما تبقى من المدة. مثلا ترك وطأها وقال والله لا وطأتك سنة إلا مرة واحدة، ترك وطأها 5 أشهر، كم تبقى من السنة؟ 7 أشهر. 7 أشهر وطأها في الشهر الخامس، هنا تحقق الإيلاء. تحقق الإيلاء. الآن المدة الباقية وهي 7 أشهر، هذه تساوي مدة التربص أم لا؟ تساوي وزايد، وزايد على مدة التربص، وهنا يحكم بالإيلاء، يحكم بالإيلاء. أما لو مضى من مدة السنة هو ما وطعها إلى ترك وطعها 10 أشهر، لو فرضنا كم يتبقى من السنة؟ شهران. شهران أحسن. فإذا وطعها لا يتحقق هناك الإيلاء، يعني لا يترتب عليه حكم الإيلاء. ثم ينظر فإن تخلف، فإن بقي من المدة قدر التربص، يعني اللي هو 4 أشهر فصاعدا أكثر من 4 أشهر، صح الإيلاء، وكان لها المرافعة في هذه الفترة تطلب بها تعيين مدة التربص. وإن كان دون المدة، ما تبقى دون مدة التربص، بطل حكم الإيلاء. إذا بطل حكم الإيلاء معنى شو؟ لا يترتب عليه كفارة. نعم. كتاب اللعان، نأتي إلى اللعان، هذا من الأمور المهمة. اللعان، من مقصود من اللعان؟ نحن ذكرنا في درس التفسير، إذا تتذكرون في درس التفسير في علم التفسير ذكرنا مسألة الآيات التي نزلت في شأن أشخاص معينين وتعدد السؤال فنزلت أكثر من مرة، منها الذي يرى مع زوجته شخصا في يمسك زوجته وليس له شهود يثبتون جريمة الزنا. فاللعان في اللغة العربية ما المقصود منه اللعان؟ اللعان لغة هو مطلق المباهلة، مطلق المباهلة. لعان على وزن فعال مأخوذ من اللعن، واللعن هو الطرد، طرد مطرود، إبليس اللعين مطرود، اللعين يعني مطرود. نعم. وهو الطرد والإبعاد من الخير، هذا هو من ناحية اللغة. إذن هو مطلق المباهلة، وهو فعال من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن الخير. أما شرعا في الاصطلاح الشرعي ما المقصود من اللعان؟ هو مباهلة بين الزوجين، المباهلة هي الملاعنة، فعال متباه فمن حاجك فيه ملاعنة، يعني شرعا هو المباهلة بين الزوجين بلفظ مخصوص عند الحاكم، لكن لماذا؟ لأي سبب؟ لإزالة حد أو نفي ولد، وهو مشروع في الكتاب والسنة، هذا مشروع، أمر مشروع في الكتاب والسنة. يعني قد يريد أن يدرع عن نفسه الحد أو تدرع عن نفسها الحد فتباهله ويباهلها زوجها. الرجل يتهم زوجته بأنها زنت، أو بأن هذا الولد الذي أنجبته وأولدته ليس منه، هذا من القضايا يعالجها الإسلام، من القضايا الاجتماعية الخطيرة، من المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي يعالجها الإسلام بطريقة حكيمة ذكية جدا. لأنه قد يكون بعض النساء أو بعض الرجال دون تمييز، قد يكون أمثال هؤلاء قد بلغوا من السفاهة وبلغوا من الانحطاط درجة يندى لها جبين الإنسانية، بل يتعفف عنها حتى الحيوان، نتيجة للعلاقات ونتيجة للحساسية المفرطة في العلاقة، والبغض والشيطان الذي يركب الإنسان ويأمره بأن يسخره بأن يفعل ما يريد. الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويوسوس للإنسان فيجعله يفعل ما يفعل. فقد يكون الرجل صادقا في دعوة، يرى مع زوجته مع حليلته إنسانا ويراها تزني بأم عينه، لكنه لا يمكنه أن يثبت ذلك لأنه لا شهود عنده. جريمة الزنا كم تثبت؟ أربعة. هذا ليس له شهادة، ما عنده بينة. هنا لابد أن يقوم هو بدور الشاهد فيشهد، لابد أن يرى. طبعا هذا أمام الحاكم الشرعي، وهي أيضا لها الحق في أن تدفع عنها هذه التهمة، لابد أن تدفع عن نفسها هذه التهمة. أو لا، هو يشك في أن هذا الولد ليس له، فأيضا نفس الكلام ملاعنة. شهادته أحدهم أربع شهادات، هذه يذكرها القرآن الكريم. نعم. والنظر في أركانه وأحكامه، في أركان اللعان وأحكام الأركان، الركن يعني ركن الأساس، الركن الأساس الذي يقوم عليه اللعان، ثم بيان أحكام اللعان. أما الأركان وأركانه، أركان اللعان أربعة. الركن الأول في السبب، ما هو السبب الذي يؤدي إلى اللعان؟ السبب وهو شيئان. الأول القذف، القذف يعني شو؟ الذين يقذفون الاتهام، التهمة، القذف، المحصنات المؤمنات الغافلات، القذف، حد القذف. هذا إذا لم يكن صادقا يقام عليه حد القذف، الحد. نعم. الأول القذف. ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة، يعني يرميها بأي شيء، يرميها بالزنا، يرميها بالزنا، يتهمها بالزنا، إلا على رمي الزوجة المحصنة المتزوجة المدخول بها بالزنا. شوف، المدخول بها بأي شيء، بالزنا. لما يقول المرأة رمي الزوجة المحصنة، سواء كانت هذه المرأة معقودة لشخصين فقط من دون دخول، أو كان داخلا بها، المهم أنه يرميها بأي شيء، يرميها بأنها بالزنا، مدخول بها بالزنا. نعم. إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، يعني شو؟ أني رأيتها، لكن من دون بينة. ها، يدعي أني رأيتها مع فلان. عندك بينة؟ لا، ما عندي. يطالب بالبينة، عندك بينة؟ لا، ليس لي بينة. وعدم البينة يعني ليس له شهادة، ليس له شهود. فلو رمى، بناء على هذا، فلو رمى الأجنبية يعني ليس زوجته، قال أنا شاهدت فلانة مع فلان يزني بها، هنا ماذا؟ تعين الحد عليه. لماذا؟ لأنه من قذف المؤمنات المحصنات. طبعا لو رمى أجنبية، يعني قد اتهم امرأة أجنبية عنه لم تكن زوجته، قال رأيت فلان من الناس يزنى بها والزاني فلان، هناك بدون بينة وبدون شهود يقام عليه الحد. حد ماذا؟ حد القذف لا يسلم، حد القذف يسلم. نعم. فلو رمى الأجنبية، المرأة الأجنبية، تعين الحد، تعين الحد عليه لأنه قذف هذه الأجنبية، ولا لعان، لا يثبت بها اللعان. نعم. طبعا لا يثبت لعان لزوج المرأة، لا يثبت لعان لأن المرأة أجنبية، ولا لعان. وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة أيضا يقام عليه الحد، لو قذف زوجته وقال أني لم أشاهدها تزني بس عمل بالوهم أو اعتمد على الظن أو اعتمد على الشك من دون يقين، هنا أيضا يقذف، يحد حد القذف. وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة، يعني قال أنا ما شاهدتها تزني، أنا ما شاهدتها تزني، ولو كان له بينة، حتى لو كان له شهود، هو أحسن يشترط المشاهد مشاهدته، حتى لو كان له شهود، ولو كان له للزوج بينة أيضا فلا لعان ولا حد. لماذا لا لعان ولا حد؟ لعدم قيام هنا بينة. نعم. وكذا لو كانت، لأنه هو لم يشاهد، وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا، أيضا لو كانت الزوجة مشهورة بالزنا أيضا نفس الكلام يأتي، لا حد ولا هم يحزنون. نعم. ويثبت في حقه ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة. أعمى يريد أن يلاعن، يريد أن يلاعن. هنا نحن ماذا نشترط؟ نشترط المشاهدة أنه يرى. طيب الأعمى وين يرى؟ الأعمى لا يرى، فاشتراط البصر بالنسبة إلى العمى يعني سالبة بانتفاء الموضوع. نعم. ويتفرع، هذا واحد، ويتفرع فرع من التفريع، فرع. ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف. لماذا؟ لتعذر المشاهدة، لتعذر المشاهدة. نعم. لأنه هو لا يرى، لتعذر المشاهدة. يقول أنا شفته بعدين عملت، يجيب بينة على هاي دعوة يعني حتى يثبتها. ويثبت في حقه بنفي الولد. نعم. اللعان يثبت في حق الأعمى لو أراد نفي الولد، يقول أنا لا أريد هذا الولد ليس لي. نعم. ولو كان للقاذف بينة، الآن الرجل الذي يقذف زوجته عنده بينة، عنده بينة، له شهود، عنده شهود، ولو كان للقاذف بينة وعدل، لكن عدل عن هذه البينة إلى اللعان. هو ليش يعني؟ شوف، قلت وعنده بينة، شهود يشهدون أن زوجته كانت تزني، هناك شهود أربعة، وقلت فرق بين إثبات الزنا وبين اللعان، بين الملاعنة. هنا هو عنده شهود يثبتون أن زوجته كانت تزني، أربعة شفت ورأوها تزني مع فلان، عنده شهود، لكنه الآن هو لا يريد أن يثبت الزنا، وإنما ماذا يريد؟ يريد الملاعن، يريد اللعان. نعم. ولو كان للقاذف بينة وعدل، عدل عن هذه البينة إلى اللعان، قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف، قال الشيخ الطوسي في الخلاف يصح له العدول إلى اللعان. نعم. ومنع في المبسوط، إلا أن الشيخ الطوسي منع في كتابه المبسوط يعني أنه لا يصح أو لا يحق للزوج الملاعنة حينئذ، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية، أي آية اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هنا ما ذكرت الآية الشهود، ما ذكرت البينة، وإنما قالت فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليها إن كان من الكاذبين بعد. ويدرأ عنها العذاب، هكذا الآية تقول ويدرأ عنها العذاب كذا إن شهدت، يعني إذا ردت هذه الشهادة أربع شهادات أيضا تقول هو من الكاذبين، والخامسة اللعنة الله عليها إن كانت من الكاذبين أو إن كان من الصادقين. على كل الأحوال نعم التفاتا، يلا الحمد لله على كل نهاية هنا.